بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العمل المشترك، ونتحدث إن شاء الله حول هذا الموضوع ضمن فصول ثلاثة. الفصل الأول: الضرورة. الفصل الثاني: القاعدة. الفصل الثالث: المظاهر. ولكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن العمل يتنوع إلى نوعين. النوع الأول: العمل الفردي. النوع الثاني: العمل الجمعي. لا شك أن العمل الفردي له قيمة كبيرة عند الله سبحانه، ولا شك أن كثيرا من التحولات التاريخية حدثت على أثر أعمال فردية، ولا شك أن الأعمال الفردية لها دور كبير في الحياة الراهنة، وربما يكون العمل الفردي ضرورة من الضرورات في بعض الحالات، هذا كله لا شك فيه. ولكن هنالك قاعدة عامة في الحياة ذكرها القرآن الكريم في مواضع متعددة، وهذه القاعدة هي أن المؤمن ينبغي عليه دائما أن يتحرى الأفضل. دائما يجب أن نفكر: هل هذا الوضع الذي نعيش فيه أفضل الأوضاع، أو هنالك وضع أفضل؟ هل هذه الخطة التي ننتهجها هي أفضل الخطط؟ إحنا عندنا نزعة إبقاء ما كان على ما كان، نظل نعيش في الماضي. إذا في يوم من الأيام خطة كانت خطة جيدة، لا يعلم أن هذه الخطة تبقى جيدة إلى النهاية، لعلها في يوم من الأيام تتبدل، لعله في يوم من الأيام يوجد ما هو أفضل منها. المؤمن دائما يعيش حالة تطلع نحو الأفضل. الله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة في مواضع متعددة من القرآن الكريم. مثلا في آية الله تعالى يقول: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا في سورة الكهف. لعل معنى الآية الكريمة كما يشير إليه بعض المفسرين أنه ابحث عن الأقرب رشدا، إذا مشيت على خط ابحث عن الأفضل. وقبل هذه القطعة الله تعالى يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لعل معنى الآية كما يذكر بعض العلماء أنه لا تحتم أنه أنا أعمل هذا الشيء، لعله جاء الغد ولم يكن هذا الشيء الذي فكرت فيه هو الأفضل. الله تعالى يشاء لك الأفضل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهنالك تفسيرات أخرى في معنى هذه القطعة. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: يأخذ بأحسنها. الشريعة شريعة الله، هل في شريعة الله حسن وأحسن؟ نعم، لأن الشريعة لها عرض عريض. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الله تعالى في آية أخرى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما واحد يقعد في الغرفة المغلقة ويقول إن ما انتهى إليه التفكير هو الصيغة النهائية التي لا نهاية وراءها، لا، أجلس مع الأفراد، استمع إليهم، لاحظ ما هو الأفضل وخذ بالأفضل. وربما شيء يكون في يوم من الأيام أفضل، ولكن يأتي غد بأفضل منه. إحنا الآن المتدينين غالبا حركتنا حركة الأعمال الفردية، نولد أفرادا ونعيش أفرادا ونموت أفرادا. هل هذه الحالة جيدة؟ الجواب نعم. أن تعيش وحدك وتموت وحدك جيد؟ نعم. ولكن هل يوجد هنالك أفضل من هذه الحالة؟ بحثنا حول هذه النقطة. هل العمل الفردي هو الأفضل؟ أو العمل الجمعي هو الأفضل؟ هذا ما يختص بالمجالات العلمية، هذا يشمل المجالات العلمية، يشمل المجالات العملية، يشمل المجالات الاقتصادية، يشمل المجالات الاجتماعية. كيف نعمل؟ العمل الفردي أو العمل المشترك. بعد هذه المقدمة نعود إلى الفصول الثلاث. الفصل الأول: ما هي ضرورة العمل الجمعي؟ نذكر هنالك ثلاث ضرورات. الضرورة الأولى: مواجهة التحدي. إحنا الآن نعيش في مواجهة تحديات ضخمة في جميع المجالات. هذه التحديات لا يوجد وراءها أفراد، وإنما توجد وراءها قوى عالمية ضخمة مترابطة متكاتفة. الصهيونية العالمية، هؤلاء لا يمثلون أفراد. هنالك مثال معروف يقول: إذا اجتمع ثلاثة يهود كونوا ثلاثة تشكلات، لأن اليهود طبيعتهم التفرق. الله تعالى يقول: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآن أن تروحوا إلى المجتمع اليهودي في الدولة المحتلة، يوجد هنالك أبشع أنواع التمييز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. كتب كتبت حول هذه الظاهرة. اليهود طبقتان تحتقر إحدى الطبقتين الطبقة الأخرى، وقلوبهم شتى. القرآن الكريم أخبر بذلك. ولكنهم مع ذلك في قبال العدو المشترك، يعني ما يتصورونه عدوا مشتركا، كتلة واحدة. الوالد رحمه الله سأله سائل أنه لماذا في حرب 67 انتصر اليهود على المسلمين مع أن اليهود حكومة واحدة والمسلمون 20 حكومة؟ الوالد رحمه الله قال: قد أجبت على سؤالك بنفسه. هذا السؤال يحتوي في داخل على جواب. اليهود حكومة واحدة ولكن المسلمين 20 حكومة متشتتة متباعدة متفرقة. ثم ذكر الوالد رحمه الله هذه القضية: قافلة خرجت، طبعا هاي القضية ترتبط بعام 67، مو كلامي في الوضع الراهن. قافلة كبيرة خرجت من بلد إلى بلد آخر للتجارة، ثم بعد فترة عادت القافلة. بعد فترة قصيرة قالوا: لماذا عدتم؟ قالوا: قطاع الطرق داهمونا وسلبوا ما معنا، لم يبق معنا شيء. قالوا: وكم كان عدد اللصوص؟ قالوا: 2. قالوا: 2 ينتصران على 100؟ فقال أحدهم وكان حكيما: نعم، لأنه أولئك الاثنان كانا متحدين ونحن 100 متفرقة. 2 متحدان ينتصران على 100 متفرقة. إحنا الآن أمام تحديات ضخمة. هذه التحديات دخلت في بيوتنا واحد من المتدينين كان يقول أنا بعد ما أتمكن أحفظ أولادي في بيتي من كبار المتدينين، انقطعت الرابطة بيني وبينه، ما عندي سلطة عليه، ما أقدر أتحكم فيه لا بأبنائي ولا ببناتي. ليش؟ لأنه قوى الكفر لا تعمل. حدثني أحد المطلعين أنه قمر واحد من الأقمار تبث عبره 1300 قناة فضائية، قمر واحد. يعني شوفوا إحنا في أي جودة نعيش، هذه الغرفة تتصارع فيها الأمواج الفضائية بالمئات إن لم تكن بالألوف. أبناءنا دا يعيشون في هذه الأجواء. فهل يمكن لعمل فردي محدود، واحد يقعد في غرفته المغلقة ويبدأ بعمل معين، أن يواجه هذا التحدي؟ معقول هذا؟ من الذي يحكم العالم الآن، المؤمنون أو الكفار؟ بعد 30 عام من الذي يحكم العالم، المؤمنون أو الكفار؟ قوى ضخمة، شركات متعددة الجنسيات، مراكز دراسات عجيبة تصنع الفكر وتوجه الفكر وتوجه القادة، قوى الضغط العالمية الضخمة المترابطة ما يخلون واحد منهم يهان في العالم. هل يمكن لعمل فردي أن يواجه هذا التحدي؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية استمرارية العمل. العمل الفردي يولد مع الفرد ويموت مع الفرد، يموت بموت الفرد. أنتوا إذا رحتوا في منطقة وجمعتم كل الخيوط بأيديكم، فكرة القائد الأوحد التي نعيش فيها، أنظمتنا التي عشناها كل تدور حول فرد واحد ومحور واحد، كل الخيوط بيدكم، كل شيء يجب أن يكون عبركم، هذا يرضي الذات، يرضي الأنانية، يرضي الكبرياء. واحد يعجبه أن يكون أنانيا، كل شيء بيده، لا يحدث هنالك عمل إلا بمشورته، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا تكون بمشورته ونظره. بعد كم يوم يتمر كل العمل يتعطل، بعد كم يوم يطلع من تلك المنطقة يتعطل العمل، بعد كم يوم يموت، يموت معه العمل، ويأتي هنالك فرد آخر ويبدأ من حيث بدأ الآخر. علماء الحضارة يقولون إذا كل واحد كان يبدأ من حيث بدأ الآخرون لكنا نعيش في عهد الكهوف الأولى كما يدعون. هاي الحضارة اللي نعيش فيها مبنية على عنصر التراكم، لأن كل واحد بدأ من حيث انتهى الآخرون مو من حيث بدأ الآخرون. إحنا طبيعتنا في العمل كل واحد يأتي ويبدأ من حيث بدأ الآخرون، لأن الأول جمع الخطوط في يديه، اختزن التجارب لنفسه. الثاني أيضا يجي بدون تجربة، يبدأ أيضا من نقطة البداية. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى مواجهة التحدي. الآن لا نريد أن نتحدث عن التفوق، التفوق شيء آخر، المواجهة على الأقل. النقطة الثانية استمرارية العمل. النقطة الثالثة الرؤية المستوعبة، العمل في أبعاد متعددة فيه زوايا مختلفة. أنتم عندما تنظرون إلى قضية تنظرون إليها من زاوية معينة، هذه قضية الزاوية في النظرة، قضية مهمة، أو من مجموعة زوايا، بينما الظاهرة الواحدة تحتوي على زوايا متعددة كثيرة متنوعة. الظاهرة الواحدة فيها زوايا سياسية، وفيها زوايا اقتصادية، وفيها زوايا اجتماعية. هل يمكن للعقل الواحد أن يحيط بكل هذه الزوايا؟ لا، لا يمكن. الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، لا يغفله شأن عن شأن. إحنا ننظر إلى زاوية معينة ونغفل عن بقية الزوايا. عندما تكون هنالك مجموعة، عندما يكون هنالك عمل مشترك، أنتوا تنظرون من هذه الزاوية، الآخرون يرشدونكم إلى بقية زوايا العمل التي غفلتم عنها. في حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في بحار الأنوار، هذا الحديث مضمونه أن أبي، يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، الإمام لا يحتاج، الإمام متصل بالوحي لا يحتاج، ولكن لعله للتعليم، ربما شاور الأسود من غلمانه. الآن ظاهرة الخدم موجودة في كثير من البلاد، الخادم شنو قيمته؟ ما إلى قيمة في كثير من الأعراف، شايفين واحد يتشاور ويا خادمه. العبد أدنى رتبة من الخادم، الإمام الكاظم وهو حجة الله المتصل بالواحد، ربما شاور الأسود من غلمانه. فقيل له أنت تشاور هذا؟ فقال ربما فتح الله على لسانه. وفي هذه الرواية المذكورة في البحار أن الإمام الكاظم صلوات الله عليه أحيانا كان يأخذ بآرائه، خادم في بيتكم تتشاورون وياه وتأخذون برأيه. نعم، ربما هذا يرى القضية من زاوية لا ترونها. الآن أحد الرؤساء في العالم يقال له أكثر من 400 مستشار شخصي، 400 واحد، أكثر من 400 واحد يتشاور وياه. هذا الرئيس ذهب إلى منطقة من المناطق لتوقيع اتفاقية أو اتفاقيات، معه جيش من الخبراء، جيش ذكروا عددهم، اتفاقية واحد أو اتفاقيات. هذا هو البحث الأول. الفصل الثاني القاعدة. العمل المشترك يحتاج إلى قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة فكرية، والقاعدة الثانية قاعدة نفسية. أما القاعدة الفكرية التي يحتاج إليها العمل المشترك فهي ثقافة العمل الجمعي، هذه ثقافة. احنا ما عندنا هذه الثقافة كثير من ثقافة العمل الجمعي. شايفين عندنا تأليف كتاب مشترك، مجموعة من العلماء، مجموعة من الفضلاء، مجموعة من المتدينين يجلسون ويؤلفون كتابا مشتركا. عندنا هذه الثقافة كثير منا؟ لا. قلت أحيانا الظروف تفرض العمل الفردي، واحد مجبور يعيش في ظروف استثنائية، مجبور. هذا في الغرب موجود، التأليف المشترك. العجيب أنه أنتم راجعوا معاجمنا الرجالية تجدون أنه عندنا في التاريخ فكرة التأليف المشترك، مع أنهم كانوا يعيشون في تلك الظروف الضاغطة. عندنا واحد من الرواة جميل ابن دراج، راجعوا رجال النجاشي، وهو من أضبط أو أضبط ما كتب في علم الرجال. يذكر في أحوال جميل ابن دراج، جميل واحد من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وهو من الستة الثانية، وبحر العلوم يقول فيه: جميل الجميل مع أباني والعبدلان ثم حماداني. جميل ابن دراج ألف كما يقول النجاشي كتابا مشتركا. جميل ابن دراج من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم صلوات الله عليهما، ثقة وجه الطائفة، وله كتاب اشترك مع محمد ابن حمران أو حمران في تأليفه، والنجاشي له طريق إلى هذا الكتاب المشترك يذكره في رجاله. ونفس هذا الجميل ابن دراج له كتاب آخر ألفه مع راو آخر، كتاب مشترك، وذلك الراو الآخر هو مرازم ابن حكيم، والنجاشي له طريق إلى هذا الكتاب الثاني المشترك يذكره في رجال. ثقافة العمل الجمعي، هذه هي القاعدة الفكرية. القاعدة الثانية القاعدة النفسية، وهي المشكلة الكبرى عندنا، وهي القدرة على التعايش. العم حفظه الله يكرر هذه الكلمة كثيراً، ثقافة التعايش. إحنا ما نقدر نعيش مع الآخر، الرجل ما يقدر يعيش ويا مرته، ماكو تعايش إلا في بعض المتدينين. الله تعالى يقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بيت العنكبوت بيت لا تعايش فيه، المرأة تأكل الرجل في بيت العنكبوت، الأنثى تأكل الذكر في تفصيل. إحنا كثير من بيوتنا بيوت العنكبوت، كل نزاع وخلاف وخصام، إثنين أنا ما يتمكنون يعيشون مع الآخر. سلطانان في الكرة الأرضية ما يتمكنون يتعايشون، لأن هذا يقول أنا، ذاكم يقول أنا، ويشن أحدهما الحرب على الآخر. أما فقيران يعيشان على سجادة واحدة، سجاد واحد. أنا ويا أنا ما يجتمع. إحنا ذاتنا هي المحور في هذا الوجود، ما نعبر بس هذا هو الواقع. يعني ننظر إلى جميع الأمور من خلال أنفسنا. جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في الروايات قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى الله عليه وآله، ولا ترحم معنا أحدا. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا هذا لقد ضيعت واسعا. رحمة الله واسعة، حتى في أدعيتنا عندنا فد مشكلة صغيرة في حياتنا تؤرقنا، نفكر فيها. ملايين يموتون في العالم جوعا عطشا أصلا، أما إحنا في البيت نزاع وخصام. ليش؟ لأن الرجل ما يقدر يعيش ويا زوجته. تقولون أن الزوجة هي المقصرة، فلتكن. إذا واحد عنده تصميم على التعايش يتعايش، بدل ما يخرب البيت ويخرب أطفاله وأولاده، لأن البيت المتوتر يربي أفراد متوترين قلقين. تعايش وارتاح وأرح. وكذلك المرء في مجتمعنا، شريكان ما يتمكنون يتعايشون. يقولون بعض الأفراد إذا الشريك كان زين الله كان يتخذ شريك، اتخاذ الله للشريك محال عقلي، أما اتخاذك للشريك هذا مو محال عقلي. ما يتعايش. تجار صغار كل واحد يدور في فلك، وتأتي الأيدي التي تعبث وراء الستار تصعد السوق وتنزل السوق وتلعب بالبورصة وتقعد الكثيرين على الرمال. إلى البارحة كان تاجر، اليوم كل شيء ما عنده صفر، لأن هذا فرد دا يقابل قدرة اقتصادية كبرى مترابط ما يقدر. في هاي الآونة الأخيرة كم من تجارنا جلسوا على الرمال، فكر منغلق عند بعضهم طبعا وعمل منفرد. نقدر نعيش في هذا العالم، في هذا العالم المتحرك المتطور السريع اللي دا يركض؟ القاعدة الفكرية عبارة عن ثقافة العمل المشترك، والقاعدة النفسية عبارة عن القدرة على التعايش مع الآخر. طبعا التعايش كلش مشكل، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تمرين. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث والأخير: مظاهر العمل المشترك. نذكر مظهرين: المظهر الأول المظهر العلمي كما ذكرنا في مثال التأليف، الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه الذي كان من كبار علمائنا الأتقياء، كان عنده لجنة مكونة من مجموعة من فطاحل الفقهاء الكبار، كل مسألة كانت تأتي إليه كان يتشاور وياهم، مع أنه هو مجتهد عنده قدرة على الرأي والاستنباط. واحد يسألهم ما هو رأيكم، معروفون أولئك الفقهاء. المجال الثاني، المظهر الثاني، المظهر العملي. نحن نحاول أن نجعل أعمالنا مشتركة. إذا رحت إلى منطقة لا تكون فردا، وإنما حاولوا أن تبدأوا مع مجموعة، حاولوا أن تنموا مجموعة، حاولوا أن تفوضوا الأعمال إلى مجموعة حتى تنطلقوا. لأن واحد إذا بقي في دائرة عمل معين يبقى محدودا. واحد دائما لازم يرفع نفسه، مثل هاي النبتة اللي تخلوها في الأرض شوية شوية ترفع نفسها. ونختم كلامنا بهذه القضية. كان أحد العلماء في أصفهان يقال له الفشاركي، اختصر القضية، كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. ظل السلطان انزعج منه فكتب إلى ناصر الدين شاه في طهران، هاي القضية مال قبل حوالي 130 عام، أن وجود الفشاركي في إصفهان خطر على الدولة، فأمر الملك بإبعاده إلى طهران. أخذوا الفشاركي وأبعدوه إلى طهران. في طهران كان يعيش عالمان، وكان هنالك نوع من اختلاف الاجتهادات بينهما. اختلاف الاجتهاد طبيعي، الأطباء ما عندهم اختلاف الاجتهادات، انتوا اخذوا مريض ودوا الى الطبيب الاول ثم الى الطبيب الثاني، في كثير من الاحيان يختلفان في اجتهاده. اختلاف الاجتهاد طبيعي. الكر كم شبر؟ واحد يقول 27، واحد يقول 43، الا كذا. واحد يقول 100 شبر، اكو راي بالجواهر ان الكر 100 شبر، يعني واحد منهم عنده عناد ويا الآخر. لا، اختلاف الاجتهاد. في ليلة من الليالي العالم الأول نائم في بيته، وإذا بالباب تطرق، الخادم يروح يشوف العالم الثاني، فيسرع إلى العالم الأول ويقول العالم الثاني بالباب. يسرع إليه العالم ويدخلان البيت ويقول تفضل، ما الذي جاء بك في هذه الليلة؟ يقول فشارك في الطريق، غدا يصل إلى طهران. إذا الشاه تجرأ على هذه الخطوة الأولى يجرأ على الخطوة الثانية والخطوة الثالثة. طهران بيني وبينك، ويجب أن نتخذ موقف. هاي مو قضية تاريخية، هاي قضيتنا أيضا. أنتوا غدا وكلاء في مدينة، كيف تتعاملون في هذه المدينة؟ من القضايا الصغيرة كقضية الهلال إلى القضايا الكبيرة، قضية الهلال قضية صغيرة، قضية الهلال منوطة باقتناع المكلف، أي مكلف يتمكن يعمل بقناعة العلم الوجداني، مو قضية مهمة. إذا شكيت لا تنقض اليقين بالشك يحكم ببقاء شهر رمضان. أنتم عندما تكونون في منطقة كيف تتعاملون في تلك المنطقة؟ كل مجموعة من المتدينين في فلك في قضية الهلال، أو يكون هنالك رأي مشترك وتواصل وعمل مشترك كما كان يفعله السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، وانتهاء إلى القضايا الكبيرة. إحنا جلسنا في القضايا الكبيرة، فكرنا، تواصلنا. فقال العالم صاحب البيت ماذا نفعل؟ قال الطريقة بسيطة، بكرة نبعث أفراد يجوبون طهران ويقولون بأمر العالم الفلاني والعالم الفلاني كلاهما يعني عطلوا دكاكين طهران تعطيل، واذهبوا جميعا إلى استقبال الفشاركي على أبواب طهران. قال ما يخالف، نذهب، إذا أنا كنت وكيل في منطقة أذهب إلى الآخر أتواضع أتنازل أتصل على الأقل. غدا المنادون أخذوا ينادون بأمر فلان وفلان، أغلقوا الدكاكين واخرجوا إلى خارج طهران لاستقبال الفشاركي. وإذا بالجماهير يعطلون الدكاكين ويخرجون جماعات جماعات إلى خارج طهران. الشاه بلغه الخبر، صعد فوق القصر، شاف الناس دا يرحون خارج، قال لوزيره الصدر الأعظم ماذا نفعل؟ ذول إذا رجعوا يمكن يهاجمونني في قصري وينزلونني من عرشي، ماذا أفعل؟ الصدر الأعظم فكر، قال الطريقة أنه أنت وأنا وجميع الوزراء نركب العربانة وكلنا نذهب لاستقبال الفشاركي وتجاهل الموضوع. الشاه الصدر الأعلى جميع الوزراء ركبوا العربانة أو العربانات وراحوا إلى خارج طهران لاستقبال الفشاركي، وجاء الشاه واحتضن الفشاركي مثلا واستقبله وقال له سيدنا لماذا أتيت إلى طهران؟ ما الذي أزعجك من إصفهان إلى طهران؟ فقال الفشاركي أمرك، أنت أمرت بذلك. قال ومن بلغك هذا الخبر الكاذب؟ قال الصدر الأعظم ظل السلطان في إصفهان. قال لا، ظل السلطان مشتبه، أنا لم أقل هذا الشيء، أنت ضيفي في طهران، تعال إلى قصري ما دمت في طهران، وأي أمر عندك فأنا في خدمتك، وبعد مدة الضيافة انصرف إلى حيث أحببت. فقال الفشاركي لا أحتاج إلى المجيء إلى قصرك، أكو هنالك بيت معد أو يعد، وأنا أبقى في طهران لاستقبال العلماء وزيارتهم والتشاور معهم ثم أرجع إلى إصفهان. قال ذلك شأنك. وانتهت القضية، وقد زاد المتدينون قوة على قوة، التشرذم، التبعثر، التسقيط، هذا يضعف الجميع، وأول ضعف ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. بعض العلماء يقولون تفشلوا يعني الضعف النفسي، أنتم عندما تشعرون بأنه ظهركم محمي تشعرون بالقوة بالانطلاق، أما إذا فلان تكلم عليكم، فلان شكك في نواياكم، فلان شكك في جدوائية عملكم، ما تعاونوا وياكم، أول شيء واحد يبرأ يضعف من الناحية النفسية، بعد ما عنده إرادة العمل، بعد ما عنده محرك، بعد ما عنده باعث، حيث إحنا الآن نعيش هذه الأزمة الكبرى. لا بأس أن ننقل هذه القضية أيضا. كان شخص يمشي مع شخصية غربية لامعة كبيرة، قال له أنتو 50 مليون تقريبا، وأنتو الآن مسيطرين على 1000 مليون في العالم، كيف معقول هذا 50 مليون يسيطرون على 1000 مليون؟ قال نعم، لأننا نفرق بينهم. الأخ يرفع الرشاش في صدر أخيه ويقتله، وهم من مدينة واحدة ودين واحد ومذهب واحد، نفرق بينهم، كلهم يضعفون. إحنا ما دا نحكم على 1000 مليون، إحنا دا نحكم على 1000000، 250,000، 500,000، 3 ملايين، لأن تفرقوا بعد، وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. إحنا دا نحكم على شراذم صغيرة، نفرق بينهم، نحرك بعضهم ضد بعض. قال وكيف تقدرون على ذلك؟ قال أنا الآن أراوي لك. كانوا يتمشون بالشارع في عهد تلك الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس كما يقولون، شاف في الطريق أكو فقيران مكفوفان، واحد هذا الجانب واحد ذلك الجانب من الطريق يتكففا. سأل واحد منهم أنت كم مدة هنا؟ قال مثلا 25 عام. أتكفف. قال ذاك كم مدة هنا؟ قال أيضا تقريبا 25 عام، وهو صديقي من الأول. هذا الرجل الشخصية الغربية اللامعة قال لأحدهما خذ هذه الليرة الذهبية وأعطي نصفها لصديقك، ولم يعطي لأحدهما شيئا. الأول قال للثاني جيب نصف الليرة، قال أنت جيب نصف الليرة. وتطور الجدل بينهما إلى عراك بالأيدي. اثنينهم قاموا من مكانهم وأخذا يشتبكان بالأيدي والعصي حتى جرت الدماء بينهما. قال هكذا نفرق احنا، نحن ينبغي علينا أن نتخذ هذه الآية الكريمة منهجا في حياتنا، وتعاونوا. التعاون على رأي بعض العلماء يختلف عن مفهوم الإعانة. الإعانة يعني واحد يعمل أنت تمده، هذا إعانة. التعاون يعني عمل مشترك، يعني مو عمل فردي، وتعاونوا على البر والتقوى. التقوى الجانب السلبي، البر الجانب الإيجابي. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم لعله المعصية الفردية غير المتعدية إلى الآخرين، والعدوان يعني التعدي على الآخرين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.